قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نظرة قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به من ظلمات البحر والبر البر والبحر ثم أمسكوا، يعني معرفة اتجاه القبلة وما كان من هذا من حسابات. أما ما يتعلق بالاستدلال بالأحوال الفلكية للحوادث الأرضية فهذا نوع من السحر يبلغ به صاحبه حد الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، كلما ازداد من التنجيم ومعرفته ازداد في السحر ومعرفته والكفر. إلى هنا بارك الله فيكم.